أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلوبهم للتقوى

نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم أولئك